بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. عايز يا ربيعة تبقى مع سيدنا النبي كده اهو مرة واحدة مرافقتك في الجنة، دي اللي بيسموها بقى علو الهمة. لما مات الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني عليهم رحمة الله وبركاته، ووراهم 22 عالم في سنة واحدة 1420، قلنا الناس دي لما ماتت من يحمل الراية؟ مين يسد مكان الناس دي؟ انت عم جمل، انت تسد، انت عم محمد، انت دي عماد، مين يسد مكان العلماء دي؟ لما قلت الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، من المجدد؟ وكل واحد مننا دماغه تروح، ممكن يكون الشيخ فلان، الإمام فلان، مين يا ترى؟ طب ليه ما كنش أنت؟ أنا بس أنا بطل أبص على النسوان، أنا بس أنا أقوم أصلي الصبح، أنا هو أنا عارف أحفظ لي جزئين من القرآن، طب ليه المهانة دي؟ ليه الخنوع اللي انت فيه ده؟ ليه سفول الهمة ده؟ ليه سبحان الملك قال لك الرجل ده لما صاحب النبي في الدنيا طلب صحبته في الآخرة، فهي كده أنا قلتها اليومين اللي فاتوا مرتين ومكسوفة أقولها مرة ثالثة دلوقتي، قصة الأسد اللي رباها راعي الغنى، ولا أقول؟ أنا بحبكم في الله. بيحكى إن راعي غنم كان ماشي بيرعى الغنم بتاعته، فلقى شبل الأسد لسه مولود كده، خده ورباه في وسط الغنم، بقى يرضع الاسد الشبل الصغير ده من ايه؟ من نعجه، وتربى الاسد وكبر في وسط ايه؟ في وسط الغنم. وطبعا الراعي ما كانش عنده مرايه، فالاسد مش شايف نفسه، فماشي في وسط الغنم كانه ايه؟ خروف جدي، وتلاقي بقى النعجة دي تنص عليه والخروف ده ينطحه والجدي ده يزقه، وهو الأسد يخاف من الكلب. حد في يوم من الأيام مر قافلة من الأسود كده، فشافت الأسد فين؟ في وسط الغنم، ونعجة بتتنطط عليه وخروب ينطحه، والكلب يقول له هاو اجري يخاف. فالأسود انزعجت، ايه ده؟ اسد يهان؟ لا يمكن، دي اهانة. فزارت الأسود جريت النعاج، وهو جري في وسطهم جابوه، تعال هنا، ازاي انت تسمح ان النعجة تتنطط عليك؟ صحيح، والله ازاي تسمح ان خروف يضحك؟ قال لهم انا خروف. قالوا لا، انت اسد ابن اسد. قال لهم لا. قالوا طب اسأل كده، اسأل في وسط الخرفان دي، روح كده في وسطهم واسأل شوف ايه اللي يحصل. ازاي؟ قالوا كده الله اكبر. راح في وسط الخرفان وزقر، ايه اللي حصل؟ كل الخرفان جريت. اهو العيب كده، ان انت اسد بس تربيت، معلش ما تزعلش مني، هو ده اللي حصل. ان احنا اتفقنا مش هتزعلوا. هو العيب ان يبقى اسد اتربى في وسط شوية خرفان، في وسط شوية معيز فطلع، لكن اللي اتربى في وسط الاسود بيطلع اسامة بن زيد يقود الجيش وعنده 15 سنة، يقود جيش وهو عنده 17 سنة، بلاش 15، 17 سنة، بس اتربى في وسط ايه؟ اسود. اتربى في وسط اسود. عشان كده بقول لك كده، ربيع بن كعب لما اتربى جنب النبي كانت همته عالية، عايز ايه؟ ابقى معاك في الجنة. هو ده. لكن النهاردة لما تسأل ابنك عايز ايه؟ شوكولاتة؟ اما تسأل واد عنده 15 سنة في اعدادية قد ربيع بن كعب، نفسك في ايه؟ اطلب. يقولك ايه؟ عربية؟ كمبيوتر؟ هي دي التربية، هي دي التربية. قال له سألني، قال له اسألك ايه؟ مرافقتك في الجنة. واد صغير 17 سنة، فالرسول يقول له ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، او شيء غير هذا؟ لا ده معلش، اصل احنا للاسف الشديد في عك في الدين، بنسمع القصص دي على المنابر وفي المساجد كالفتى منظره، لكن لما ترجع لاصل الحديث اسمع بقى اصل الحديث. قال له ايه؟ اسالك مرافقتك في الجنه. قال او شيء غير هذا؟ قال له ايه؟ او شيء غير هذا؟ طب ما تطلب حاجة تانية. ايه دي؟ قلت لا شيء غير هذا. قال فمن علمك هذا؟ قال له مين اللي قالك تقول كده؟ قلت لم يعلمنيه احد فتركني، ثم عاودني من الليلة القادمة فقال سلني، قلت أسألك مرافقتك في الجنة. ما تصلح ليه؟ صلى الله. قال أو شيء غير هذا؟ قلت لا شيء غير هذا. حتى مضت علي 10 ليال يسألني كل ليلة ولا يغير من قوله شيئا، حتى قال لي فأعني على نفسك بكثرة السجود. فقلت والله لو سألني من غد لأقولن له زوجني، فلم يسألني بعدها. لو ربنا يحبنا يا رب، حبنا يا رب، أصله لما يحبك هيربيك ويدبر لك ويعلمك ويختار لك ويرتب لك وييسرك. لما ايه؟ لما يحبك، لما يحبك سبحان الملك. قال له اسألني، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، أطلب غيرها؟ قال له لا شيء غير ذلك. استفيد من هذا جمع الهم أو توحيد المقصد. انت عايز ايه بالظبط تحديدا؟ عايز يعمل حاجة دنيا والآخرة؟ انا مش عايزك تجاوب لانك هتكذب. انت عايز دنيا ولا آخرة؟ ما تقوليش آخرة، هتكذب. انت عايز اتنين صح؟ هي دي الحقيقة. عايز اتنين، ما انتش عايز آخرة بس ومش هيحصل. هي يا دنيا يا آخرة، الاتنين ما ينفعش. مش عشان انا بقول كده، انا ما ينفعش اقول، لكن ربنا اللي قال كده. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. حاجة من اثنين، يا دنيا يا آخرة، اختار لك خيرة. توحيد المقصود وتوحيد المقصد وتوحيد الهم، هذا هو الذي يجمع شمل قلبي. ثلاث حاجات أقول تاني. توحيد المقصود هو الله بيده ملكوت كل شيء، وتوحيد المقصد الآخرة، وتوحيد الهم العمل لها، هو ده اللي يوصلك. أما بقى اللي عايز وعايز وعايز وعايز وعايز، تحر اتقطع، هتقطع نفسك. توصل ايه في الآخر؟ ممكن توصلش لحاجة خالص، لا دنيا ولا آخرة. الشاهد او شيء غير هذا؟ قال لا شيء غير هذا. وانا فضلت سنتين متواليتين في كل درس اعلم الاخوة، نفسك في ايه؟ ان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس هتتعلموها امتى؟ عايزين لكم سنتين انتوا كمان؟ يا رب علمنا يا رب. يبقى نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس مش عايز حاجة تاني خالص غير انه يرضى. يعني ما نفسكش في 2 مليون؟ كنا زمان بنقول مليون، دلوقتي ما بقاش يكفي. لا، ولا عايز تغير العربية ولا تغير الشقة ولا تغير ال... لا، عايز ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. هي دي اللي تعيشها، توحيد المقصود وتوحيد المقصد وتوحيد الهم. او شيء غير هذا؟ قال لا شيء غير هذا. فلما كان من 10 ليال تربية قال اعني فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى نفسه. قال له خلاص طمن، بقيت معايا في جنة، أبشر. ما حصلش. وإنما قال له إيه؟ قال له هحاول وساعدني، أعني على نفسك. قال له اللي هيحول بينك وبين الوصول للمرتبة دي إيه؟ نفسك. فذلها، اكسرها، ارغم انفها، فاعني على نفسك بكثرة السجود. السجود غاية الذل. كنت لسه بقول للشباب، انت عمرك شفت نفسك وانت ساجد؟ شفت نفسك وانت ساجد؟ انا نفسي تشوف نفسك وانت ساجد. شكلك بيعمل ازاي؟ هوازن قالوا كده لما الرسول قال لهم أسلموا، قالوا نسلم ولكن لا نصلي. قال لا خير في دين لا صلاة فيه. قالوا إذا نصلي ولا نسجد، كيف نسجد فتكون آثاتنا أحلى من رؤوسنا؟ إزاي أسجد يبقى إثمي على مراتي؟ قال لا خير في صلاة لا سجود فيها. وقاتلهم حتى أسلموا. انت ما تخيلتش نفسك وانت ساجد شكلك ايه؟ شفت نفسك ومناخيرك في الارض وعينك مكسورة وبطنك مدلدلة وايديك وركبك، شفت نفسك وانت ساجد شكلك ايه؟ ولا لا لو بتقول ايه؟ ها؟ سبحان ربي الأعلى وانت أسفل، قمة الذل. ولذلك السجود ذل، واللي بيسجد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر رب الخير رب الخير رب الخير الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله أكبر ما سجدش ما سجدش، صدقوني بالله ما سجد. ده هو ايه ده بيتنطط نقرها، هو مش دريان بيعمل ايه. زمان واحنا عيال صغيرين عجبني راجل كان قدام بيصلي معانا الجمعة ولابس بدلة وجرافطة جرافطة كده، وراجل محترم جدا، كان لما يجي يسجد يوم يمط الجرافطة ويسجد على الجرافطة عشان ما يسجدش على الحصير، ريحتها وحش. ده بيسجد ده ذل، ما هو ده المعروف ان عايزين نعرف المقصود من الصلاة يعني ايه. حطت ايدك على صدرك، عارف دي يعني ايه؟ ذل، دي ذل. يعني ايه وانت راكع حاطط ايدك على ركبك؟ يعني ايه وانت ساجد حاطط ايدك في الارض؟ يعني ايه وانت قاعد حاطط ايدك على فخادك؟ ده ذل الايدين، ده دي مواضع ذل. الشاهد قال له اعني على نفسك بكثرة السجود ذلها عشان تنكسر عشان تدخل الجنة. الفائدة الاخيرة في الحديث ده عشان نسيبه وندخل بقى في موضوع الذل. قال فلما مضت عشر قال لي اعني على نفسك بكثرة السجود، فقلت في نفسي لو سألني من غد لأقولن له زوجني، فما سألني بعدها. دي اسمها حماية الله لحبيبه. لما ربنا يحبك يحميك من نفسك. أصل الرسول قال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك، فراحت نفسه عاملة ازاي؟ لا لا ده اجوز. فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي ايه؟ بس كده خلاص. فحماه من نفسه سبحان الملك. ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص يقول وليس شرط المحب العصمة. أنا ما بطلبكش يا أخي، ربنا يهديك قول أمين ويتوب عليك والسامعين، ما بطلبكش أنك تكون نبي معصوم ما بتغلطش. أنا مش بطلبك أنك تبقى ملاك ملكش شهوة ولا هوى، لكن بطلبك انك اذا غلطت تب على طول. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، هي كده. فليس شرط المحب العصمة، اللي يحب ربنا ما بنشترطش عليه انه يبقى معصوم ما يغلطش ابدا، وانما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة. كلما ايه وقع ان يتلافى تلك الوصمة، دي وصمة وصمة عار، ان يتلافى تلك الوصمة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، ولله عناية خاصة ايه بمن يحب. لما يحبك هيعتني بيك عناية خاصة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة. هي كده سبحان الملك. لله عناية خاصة. يا رب حبنا يا رب، يا رب حبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. فربيعة بن كعب لما هم ربنا عصمه قال له لا خلاص ما تقولش، ودي بتحصل كتير معاك من ستر ربنا عليك، انك تهم بمعصية وربنا يمنعك منها. وفي فرق بين الهم والعزم، في فرق بين الايه؟ الهم والعزم. هم بمعصية يعني فكر يعمل حاجة غلط، فكر، فربنا يكفي هذا الهم، يعني مزنوق والدنيا ضاقت، فقال بعدين بقى نروح ناخد القرشين من البنك وخلاص عشان نفك بيهم الزنقه اللي احنا فيها دي. قال لي كده، قال لي انا مش هاخد فلوس من البنك، انا مش هاخد فلوس، بس الشيكات يدفع، انا هحاولش عليه الشيكات يدفعها. فكر هو ده مجرد ايه؟ تفكير. ففوجئ تاني يوم ان حد جاي يقول له طب الله يكرمك لله شغال لي نص مليون ده لمدة سنة ورجعه لي. هو كان بيقول عايز اخد فلوس لمدة سنة، اهي جات لك. دي عناية خاصة بمن ايه؟ بمن يحب. ما احنا بنقول بقى ان هو مش شرط ان المعصوم ان هو ما يفكرش خالص، لا، ولكن ساعة ما يفكر يرجع في كلامه. لكن العزم بقى ان يروح البنك ويكتب، لا كده يبقى رابع، حتى لو ما خدش، جاله نص مليون بقى بعد ما ايه؟ بعد ما كتب معهم العقد رجع في كلامه خلاص، لغى لغى، ما خدش، والله ما خد، رابع، وعد بنت وراح وما جاتش، زنى، فتح التلفزيون عشان يتفرج على الموقع الخبيث والسلك اتقطع، زنى. ده العزم. قول لي ليه ليه ليه ليه كده عم الشيخ، ليه كده؟ كده غلط اللي انت بتقوله. لا والله ما غلط، ده سيدنا النبي قال كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما باله المقتول، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. شفت ازاي؟ لما يبقى الواحد عنده عزم، يعني واحد صايم وحد نرفزه تنرفز، قال طب والله العظيم لنا فاطر، وجري على الحنفية، فتح الحنفية وحط بقه وطلعت المية قطعة، فطر فطر خلاص. وهكذا إذا عزمت فقد فعلت، أما إذا هممت، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. في فرق بين الهم والإيه؟ والعزم. في فرق بين الهم والعزم. الشاهد ان صاحبنا هم فحماه الله سبحانه وتعالى. لكي تنجو من مشكلة نفسك لابد لنفسك من الذل. كثير مننا بيستنكف، بيكبر على ربنا، زي ما قلت لكم الراجل اللي ما يقدرش يسجد، كبر على الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه، وإنما يكون له ذلك برؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه، اسمع الكلام اللي جاي ده وخليه حلقة في ودنك، افتح قلبك. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ثم يكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. كلام زي الفل. أقول تاني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم، يقول سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غاية الذل، يقول ربنا إيه: اللهم إنهم حفاه فاحملهم عراه فاكسهم جوعا فأطعمهم، يا ربي إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد. لحد ما أبو بكر يقول له: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك. رفع إيديه لحد ما البرد وقع من على كتافه، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، غاية الذل. ويوم حنين كانوا 12,000، أصل يوم بدر كانوا كام؟ 314. يوم بدر 314 قدامهم 1000، 314 فيهم عبد الله بن عمر 11 سنة، وعمير بن الحمام وسعيد وأبو سعيد الخدري، كان دول كل دول 14 سنة و13 سنة قدام مين؟ أبو جهل صاحب الجمل الأحمر كده قدام أبو جهل وأبو لهب والشلة كلها بقى وعتبة وشيبة عشان كده أبو جهل قال إيه؟ إنما هم أكلة جزور، ده احنا هنأزأزهم في ساعتين، ما قالش ساعتين، قال نص ساعة. أكلة جزور، ده احنا هنخلص عليهم في ساعة. إيه دول؟ إيه العيال اللي جايبهم لنا محمد دول؟ صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، دول مغرورين أوي، فكرين هيغلبوا. شاهد، كانوا في غاية الذل فنصروا وجبروا وعلوا. يوم حنين كانوا 12,000، قالوا لن يغلب 12,000 من قلة. 12,000 مين يغلبنا يا عم انت؟ ده احنا يوم ما كنا 300 غلبنا، النهارده 12,000 يتغلب؟ لا. فايه اللي حصل؟ فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ابن القيم يقول ايه؟ فهو سبحانه اذا اراد ان يعز عبده ويجبره وينصره كسره اولا، ثم يكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأي حاجة في الدنيا تدخل عليها بذل وانكسار وخضوع وعدم رؤية نفس وصدق لج، تنصر وتعز وتجبر على قدر ذلك وانكسارك. وأي حاجة تدخل فيها شيء نفس بس سيبنا أنا، خلاص الموضوع ده بتاعنا، هي احنا أول مرة نعملها ولا ايه؟ خلاص يلا، يفشل وينكسر ويضيع. أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.